هلا. ايوه هلا، كيف حالك؟ الله يسلمك ان شاء الله. طيبه بخير الحمد لله، كيف حالك؟ الله يسلمك. طيبه الله يعافيك، كيف حالك؟ الله يسلم عمرك ان شاء الله. اخباركم؟ بخير الله يسلمك. خرجي خرجي الان بزحمي، خرجي خرجي. ايوه ايش بك؟ حد عندي؟ عندي جيراني. بالله عليك. اي أيوة والله. كيف؟ طيبه